من كرولي مسلمان مرانا وستم لا خبات آمدا بدل وبجيان بوتيك وشانو جهاد بانوري شمي قرآني روشنا كم سربسات سامو سلمان رابار لشكري قرآني هاد براكي من اي مسلمان است جهاد برپايا كاتي رونق دان بسنگري رسول خودايا با اتحاد و يچيتي دجمني دين رسوايا كاتي هلمتن ينا ببشتوان خودايا امتي ام رولي ابراهيمنا وصالح الدين في دكار تيكو شارن هم سربازي دين ويرو ايرادا ما برزا اوات من بديدين باوشي الله اكبر قالي دوج من دارو خين درسي بروامن لمكتبي خدا خندوا مدرس من محمد تاكو ابزندوا گرچی دشمن در کودالی لامی جاوت سندوا شعله دینی پیغمبر آوانی ترندوا امتی من بتن تي مسلحم تن سلاحم لا شانا اواتم شهيدي يا اسلاحي ام جيهانا شرتي بيغمبر اي ها والله شيرين كان منج نسر ومتا قران بيتي يا سلا جيهان پیشویش من تی کشان قل خواب نصروین مسلمانین با و راوی دشمنی دی نخلطین دای بوخینی رولا کدلید بی مبارک بادی عند ربهم یرزاقون پید ادا مجده شادی امتي شرطي مش بخويني قجالا اسلام وربكين فشتي دجمن لازوي دين قردني في شربكين بخويني قشمان مرهمي زماني ناسوركين فشتي سور بيارمتي خواقالاي دجمن قوركين شرطي مش بخويني قجالا اسلام وربكين فشتي دجمن لازوي دين قردني في شربكين بخويني قشمان مرهمي زماني ناسوركين پشت سور بیارمتی خواه قالای دوش من گوره کن امتی